فمحدش فينا اكيد ناسي، احنا بنتهرب مش اكتر من سيرة بعض، علشان هيبان ان احنا الاتنين بنقاسي، وان احنا الاتنين مطلعناش قادرين على البعد، بنعاند روحنا ومش حاسين، بنموت بعض بقالنا سنين. ما بلحقش انسى بفتكره، ما بلحقش انسى بفتكره، بتوحشني بتوحشني ليالينا اللي عشناها، حياتي واقفة من بعده، حياتي واقفة من بعده. نفسي بقيت فاضي، لا في روح جوايا ولا حياتي بعدي ليها طعم، وان كنت نسيت فانا نسيت انسى انه حياتي حبنا عمره ما يكون ماضي، من باب العلم اللي كسبناه احنا الاتنين، بنحاول نثبت ايه في متان، ما بلحقش انسى بفتكره، ما بلحقش انسى بفتكره، بتوحشني بتوحشني ليالينا اللي عشناها، حياتي واقفة من بعد.